يسأل السائل عن قول المصنف فيما جاء في صفحة 91، وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. فسؤاله هنا عن معنى قوله من هذا وهذا، يقصد المصنف هنا أي ما جاء من الأمور العلمية ومن الأمور العملية. فمعلوم أن الإيمان قول وعمل، قول أي علم، وعمل يعني هذا ما نعرفه من الأعمال. فقبل ذلك ذكر يعني الصنف من المتفقهة والمتصوفة، يعني كما أن النصارى لا يرون اليهود شيئا واليهود لا يرون النصارى شيئا، فهكذا تجد أن هذا موجود في كثير من المتفقهة، لا يرون المتصوفة شيئا والمتصوفة لا يرون يعني هؤلاء المتفقهة شيئا. فمعلوم أن الدين علم وعمل، قول وعمل، فلا يقتصر على مجرد العمل ولا يقتصر على مجرد العلم، بل لا بد من الأمرين معا. فالقرآن والسنة جاء بالعلم وجاء بالعمل، والمخالفة تقع في العلم في الجانب العلمي والجانب العملي. وهذه مسألة مهمة تطرق إليها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عند الكلام على مسألة الكلام على أن الإيمان علم وعمل في تمهيد الأوائل وتقريد الدلائل. كان هناك رسالة في مجموع الفتاوى أعتقد في المجلد الثاني تتكلم عن هذا الجانب، أن منهج أهل السنة يقوم على العلم والعمل معا، وأنه لا بد من كلا الأمرين، بخلاف بعض المتكلمة اقتصروا على مجرد العلم وعلى الجانب التصديقي، والمتصوفة اقتصروا على الجانب العملي وأهملوا الجانب العلمي. مع أن يعني كلا المتكلمة والمتصوفة وقع في خلل من جانبين، أما المتكلمة فهم قاموا بعلم لا ينبني على الكتاب والسنة، فعلمهم لم ينبني على الكتاب والسنة وتركوا جانب العمل، والمتصوفة جاءوا بجانب العمل لكنه على غير الكتاب والسنة وتركوا جانب العلم. فمن هنا كلا الطائفتين وقعت في المحظور من وجهين، من جهة أن علم المتكلمة لم ينبني على النصوص الشرعية وأهملوا جانب العمل، وأن المتصوفة كذلك لم ينبني عملهم على الكتاب والسنة، وفي ذات الوقت أهملوا جانب العلم. والله أعلم.